صلاة الفجر، فأين نحن؟ أين نحن؟ ثم يقول القائل: لن تحدث، يحدث أفضل أهل المكان ولا تزكي على الله أحد. الذين أتوا إلى المسجد مبكرا تحدثهم عن الصلاة؟ انظر وامشي في الشوارع تجد الآن هناك رجال في البيوت والجمعة، صلاة الجمعة قليلة، تجد هناك رجال يجلسون على المطار. أولى بك أن تذهب بهم لتحدثهم عن الصلاة. أما نحن فنحن نصلي. نعم يا كرام، زادكم الله من فضله وثبتنا الله وإياكم على طاعته، لكن هؤلاء الذين في البيوت وهؤلاء الذين في الشوارع والطرقات وعلى المطار إنهم أهل لنا، ويجب علينا أن نأخذ بأيديهم بالحكمة والموعظة الحسنة. اسأل نفسك وانظر حولك، انظر الآن في المسجد، أين الشباب؟ أين الشباب من الصلاة؟ فين سن إعدادي؟ فين سن سنة؟ فين شباب الكليات؟ أين هم من الصلاة؟ عدد قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. أين أبناؤنا من الصلاة؟ أين هم؟ كل واحد منهم يسأل دلوقتي نفسه، ولدي فين؟ ودول اللي احنا مسؤولين عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تجد ان الامر جلل، يحتاج منا الى رأفه صادقه مع انفسنا اولا ثم مع غيرنا ممن نحب، جاري، صديقي، زميلي الذي لا يصلي، ادعوه الى الصلاه بالحكمه والموعظه الحسنه. امر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بالمعروف، وامر اهلك بالصلاه والصبر. واصطبر. يقول قائل: ليه؟ هو انت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: واضربوهم عليها لعشر؟ نعم سمعته، ولكن ائتي بالحديث من الاول، تجده صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه بسن كم؟ سبع. واضربوهم عليها لعشر. من سبع سنين لعشر سنين مهمتك انك تحبب الاولاد في الصلاه، تحببهم في الصلاه، تخلي عندهم جانب الترغيب. بعد ما تعمل التحبيب في الصلاه على مدار ثلاث سنوات، تعال بعد العشر القطره وضرب له احكام وله طرق وله اسس. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نأمر أهلينا بالصلاة فلا نصطبر، الأمر يحتاج إلى صبر، مش إن أنا مستعجل عشان الولد يصلي أمسكه وأضربه وأكسره عشان يصلي غصب عنه، هيصلي غصب عنه، ثم هو قدامك. ولكن لما يخرج بره ويروح المدرسة ويروح الدروس ويخرج مع أصحابه ويروح الجامعة ويبعد عنك، هيصلي ولا لا؟ فالأمر يحتاج منا إلى اهتمام، إلى اهتمام بالأبناء منذ الصغر في تحبيبهم في الصلاة، في تعويمهم على الصلاة. وتبقوا يا كرام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاله، وما نزع من شيء إلا شاله. فليكن معنا حرصنا على أبنائنا، ليكن معنا الرفق ونحمز القرصة والشدة، خاصة في تعويدهم على الصلاة، في تحفيظهم للقرآن الكريم. فالصلاة يا كرام نحافظ عليها لأنفسنا وندعو غيرنا لها، وأول من ندعو هم من نعول: الزوجة والبنات والأولاد ومن هم تحت أيدينا، ثم ننطلق إلى الجيران، ثم ننطلق إلى الأصدقاء، ثم إلى الزملاء في العمل، ثم إلى من عرفنا ومن لم نعرف، طالما أننا ندعو إلى الله بالحكمة والله. زكاة المال أين نحن منها؟ نعم، هي تجب على من بلغ ماله النصاب ومر عليه الحول سنة كاملة، يعني مش على كل الناس، لا مش على كل الناس. فتعالى للناس الذين تجب عليهم زكاة المال. عم الحاج، حضرتك بتخرج زكاة مالك؟ أيوة طبعا، ده أنا كل يوم خميس بيمر علي الناس بديهم اللي في النصيب، وباجي في الشتاء بوزع بطاطين، وفي العيد بذبح أربع خمس عجول، وبعمل كذا وكذا. جميل، عم الحاج سؤال، حضرتك حسبت زكاة مالك؟ يقول لك يا ابني هو أنا هحسب على ربنا؟ أنا بخرج وخلاص. لا لا، ما ينفعش تخرج وخلاص، لازم الحساب زي ما بتحسب الفلوس اللي ليك ويحسب الفلوس اللي عليك، وليك محاسب واثنين وثلاثة، وزي ما بتحسب للضرائب واجب عليك ان انت تحسب لزكاة المال، وكمان تخرجها في مخارجها الشرعية في المصارف اللي ربنا دلنا عليها، مش ان انا اتخرجها واتخلص منها وخلاص. تخيلوا، تخيلوا لو ان كل رجل صاحب مال تجب عليه زكاة المال قام بحسابها وإخراجها، لتغير الحال، لتغير الأمر فعلا. لما؟ لأن هذا أمر الله، هذا فرض الله، هذا ركن من أركان الإسلام. نحن لم نتكلم عن الصدق، بل نتكلم عن الواجب. أما من يقول انا لا ليس علي زكاة مال، بل انا فقير ليس عندي، انا ربما استحق زكاة المال، ماذا افعل؟ اقول لك تعامل بالقرض. قرض، هو القرض مش حرام؟ ما هو القرض اللي انا هدي لك عليه هو ربنا قالنا عليه. قال الله من ذا الذي يقرض أن تتصدق من مال الله الذي أعطاك. بقول لك أنا ما فيش معانا، والحالة ديان، وما فيش، أنا أستحق زكاة المال. أقول لك اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما قال اتقوا النار ولو بشق ذرة، من منا لا يملك شق ذرة؟ ورب درهم يسلك ألف درهم، معك كل اللي كان عشرة مليون. خرجين واحد، المهم أنت أن تكون ممن يتصدق، المهم أنت أن تنال دعوة البلد الذي يدعو كل يوم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فحينها لما تتصدق ولو بالقليل عندها تنول دعوة الملك. وحينما تتصدق لا تتصدق وحدك، يعني اعمل ايه؟ يعني خد حد معاك من طريق تتصدق. ليه؟ مش عشان يصورك وينزلك على الفيسبوك، لا، خد ابنك معاك، ابنك الصغير عشان تزرع في قلبه الاحسان للغير، عشان تزرع في قلبه حب الخير للناس، عشان تزرع في قلبه العطاء والايجابيه في المجتمع. الولد ده لما يكبر ان شاء الله مش هيكون عاقل والديه، الولد ده لما يكبر ان شاء الله مش هيكون ويكون موظف، مش هيكون أمسك بالجسد السليم واليوم. فانظر حولك في الدائرة القريبة منك، دائرة الأقارب، ثم دائرة الجيران، ثم دائرة الزملاء والأصدقاء. لا تعرف أحد فقير ولا سائل فواقف، اذهب إلى هؤلاء الذين هم مهتمون لأنهم قائمين على أحوال الفقراء والمساكين. قل لهم هذا من وصيف معلوم من المال، أخرجوه بنيابة عنك فيكون لك نصيب من الصدقة. أما أصحاب الأموال فنراجع أنفسنا مع قضية الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها إيتاء الزكاة. هذا في جانب العبادات. هناك جانب آخر ألا وهو جانب المعاملات، وحينما نتكلم عن المعاملات تعالوا لنبدأ بالمعاملة داخل بيت المسلمين، لينظر كل واحد منا ينظر إلى هذه الأمانة التي استأمنه الله عليها، ألا وهي أمانة الرعية التي استرعاها الله عليها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. زي ما حضرتك بتكون حريص على الصلاة، وإن أنت تدخل مسجد تلاقي درس يقعد وتسمع وقاعد منتبه في صلاة الجمعة، وما إن أنت تخرج بمعلومة تطبقها، أنت حريص أن تنجو بنفسك من النار. ربنا لما دلنا على كده وحسنا على كده قال ما نبقاش وحيد. قوا أنفسكم ومين؟ وأهليكم، أهلنا. كيف حالنا مع الأهل؟ كيف حالنا مع من استرعانا الله عليهم؟ تكلمنا عن قضية الصلاة. تعالوا لنفتح ملف شائك. حينما نلقي الضوء على الرعية فنجد أن هناك نساء وبنات. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة ما نراه في الشوارع والطرقات من لبس النساء والبنات. نساء من هؤلاء؟ بنات من هؤلاء؟ إنهم بناتنا نحن. حضرتك تعبان وشكلان وشكلان طول اليوم عشان تكسب المال من الحلال، ثم تأتي به تأخذ زوجك والبنت وتمشي في الأسواق لتبحث عن أطيب الثياب. ليه؟ عشان البنت ما تبقاش معقدة وسط زمايلها، عشان البنت ما تبقاش أقل من زمايلها، عشان البنت يجيلها عريس، عشان. وأين الله حينما نقف بين يديه يوم القيامة؟ حينما يسألك عبدي ماذا فعلت في معيتك؟ عبدي ماذا فعلت مع ابنتك؟ حينما تذهب هناك والمعاملة بالضرة، وترى أن تلك البنت لما كانت تمشي في الشوارع بلبس يفتن الصغير والكبير، كل هؤلاء الذين ينظرون إليها يحملون أوزارا وآثاما وذنوبا، من السبب؟ هي ومن المسؤول عنها؟ هو الأمر. ترضى لنفسك؟ هذا أولا، الحلال والحرام فضلا عن أنك رجل عربي غيور، تغار على عرضك، تغار على أهلك، تغار على ابنتك. لما ترضى للناس أن يرى تفاصيل جسد ابنتك؟ ليه؟ إن البلوغة أن الرجولة الناس كلها يعني جت علي أنا. حينما تقف بين يدي الله لن ينفعك الناس. بماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ وأنت من تجلس أمام الشاشات لترى الأطفال في غزة يوم نستجيب لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتغيير يبدأ من كل واحد منا. فإن والله أمانة وعدنا نحن مسؤولون يوم القيامة. ثم نخرج من دائرة الأسرة البيت الصغير إلى العائلة، إلى الأقارب، إلى الأرحام. أرحام نعم، وهذا حدث عنه ولا حرج. لا تجد بيتا من بيوت المسلمين عائلة إلا وتجد فيها الخصام والشحناء والبغضاء وقطيعة الرحم. إلا ورحمه. لما؟ ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فساد ذات البين قال: إنها الحارقة. لا أقول تحرق الشعر، بل تحرق الدين. وكلنا مجربين، لما يكون في بينك وبين حد مشكلة، لا عارف تاكل ولا عارف تنام، الصلاة مش عارف تصلي، يجي لك الشيطان ويوسوس لك وأنت واقف في الصلاة، ده عيب فيك وذنب فيك وأنت تعمل ويخبطك وأنت في الصلاة يفسد عليك صلاتك. بسبب إيه؟ بسبب الشحناء والبغضاء. حوالي شهر خارج من صلاة الفجر لقيت واحد بيجي ويندب عليا: يا فلان. قلت له: نعم. قال لي: سؤالك عن اسمك. قلت له: اتفضل. قال لي: حتى اللي يموت يوم الجمعه بيتعافى من عذاب القبر ويدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. راجل ملهوف. قلت له: خير في ايه؟ انت عندك حد مات؟ قال لي: اه. قلت له: مين؟ قال لي: اخويا. قلت له: ما قول الله والله يا اخي ما اعرف، لو اعرف كنت جيت على سيدك. قال لي: مش ده المهم، المهم جاوبني. اللي يموت يوم الجمعه يتعافى من عذاب القبر ويدخل الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. قلت له: يا اخي ندعي له. قال لي: لا ما تدعيلوش. قلت له: ليه ما تدعيلوش؟ قال لي: من ساعه ما مات يوم الجمعه وسمعت بس ان ممكن يتعافى من عذاب القبر وانا في هم. قلت له: ليه يا اخي؟ ليه؟ ده مين؟ ده أخوه؟ أخوه؟ ومهموم بيسأل وعايز حد يشفي صدره إنه يقول له: لا ده أخوك هيتحاسب، ده أخوك هيتعذب. أخوه وفي موقف الموت الذي هو كفاك الموت واعدا. ليه؟ ليه كده؟ إيه اللي وصلنا لكده؟ عشان فكر احنا قبل ما يموت كان في شحناء وبغضاء وقطيعة، وبعد الموت ترضى انت وانا اللي لسه عايشين، اللي الناس لهم مصادر عندنا، ترضى ان احنا نموت والناس يرجو لنا الا سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. انها والله لفرصة الان ان احنا نفوت الشحناء اللي هنا، وإن إحنا نعطي الحقوق إلى أهله. ثم تعالى وسلمون. إن تكلمنا عن المشاكل العائلية تجد أن أكبر سبب يكون في قطيعة الرحم ألا وهو الميراث. وهذا حدث عنه ولا حرج، إلا ربنا شرع وربنا قسمه ودائي ودائي الآن. ويقوم ويقول: لا إخواتي البنات ما يمرسوش. ليه يا عم الحاج؟ جبت الكلام ده منين؟ ده اللي نعرفه. طب ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلقك شرع الميراث وقسم الميراث، تيجي انت الآن وترفض؟ ليه؟ يقول لك: هو كده. طب قال الله، يقول وقفت يا الله. سلم يا رب سلم. لما يا كرام؟ لما نطمع في الحرام؟ نعم، حينما يقوم الرجل ويأكل ميراث اخواته فهو يأكل حرام. ليه بيعمل كده؟ اقول لك ليه؟ عشان يترك اولاده اغنياء يعيشوا معاهم فلوس و أراضي وبيوت، بل هيموت ويسأل عن الصغير والكبير ويحاسب بين يدي الله. مش هينفعه حال، مش هينفعه أوراق مصورة، مش هينفعه حد. ولاده نفسهم اللي خدوا من الميراث وخدوا المال الحرام يدخل عليهم بالخراب، وكلكم يعرف القصص الكثير. وهو هناك يحاسب كبيرا. لماذا؟ عايز تأمين مستقبل أولادك؟ ربنا عاملنا سنة أمن مستقبل أولادك. لما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، نعمة إلى رب فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده تأمين مستقبل الأولاد. إنما أنت تأمن مستقبل الأولاد من أجل ميراث إخوانك بالحرام. كنا في قعدة حل مشكلة الميراث، فرجل وعنده ما شاء الله اخوات بنات كتير ورفض يديلهم حقهم، فقامت واحده منهم قالت انا مش عايزه حاجه. قلت لها حاجه ليه؟ حاجه دي تستحق الزكاه، تستحق الصدقه فضيله، واخوها رفض يديها حقها. قالت لي يا ابني انا بشتري اخويا بحق. يا الله يا لها من كلمه، ان الراجل اللي هو الاخ يبقى عارف ان هو اخته شريان الفلوس، بتقول لي يبقى شكلي ايه قدام عيني زوجي؟ ان اخويا لما خدت منه حقي اضل ان ما يبقاليش حد. لا انا مش عايزه، بس يبقالي اخ. وهو عارف وسامع وراضي ان ياكل الميراث. لا يا اخي اتق الله، لا تأكل أموال الناس ثم نعلمها، لا تأكل أموال اليتامى ورد الحقوق إلى أهلها. سيبك من الفلسفة والحوارات، هات ناس وأعدهم يحكموا بينك وبين إخواتك، وزع على كل الكلام ده للكل، لأن هذا الأمر عمل به البلوى. وارضى وارضى بحكم الله، فهذا أمر يحتاج منا إلى مراجعة الأرحام ورد الحقوق إلى أهلها والاعتناء بالأهل من الزوجة والأولاد. هذا أمر يحتاج منا إلى تصحيح المسار، هذا أمر يحتاج منا إلى توبة ورجوع إلى الله حتى تحقق الإيمان الذي يترتب عليه تحقيق النصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحباب الكرام، ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نريد أن نحقق الإيمان الذي يترتب عليه عدم الوهن وعدم الحزن، الذي يترتب عليه تحقيق النصر للإسلام والمسلمين. أختم مع حضراتكم بجانب واحد والجوانب متعددة، جانب في المعاملات ألا وهو المعاملات المادية بيننا. تجد حينما نتعامل مع بعضنا البعض بالأموال والتجارات مصالح، تجد من يشتكي يقول لك فلان معاملته وحشه، فلان حاج فلان، استاذ فلان، الشيخ فلان، مصلي بيصلي معانا في الصف الاول محافظ على صلاه الفجر، يقول لك معاملته الماديه وحشه ومعروف بين الناس كده. تيجي لحاج فلان، يا حاج فلان انت راجل صالح ولا مزكي على واحد، انت راجل طيب، ده انت راجل مصلي، يقول لك دي حاجه ودي حاجه. انت اللي بره دي اسمها تجاره، والتجاره شطاره. يعني ايه؟ يعني ان انت تاخذ اموال الناس وتظلم الناس وتماطل في اعطاء الحقوق وتقول ان دي تجاره وشطاره. تيجي يوم الخميس بس ما تقولهمش هروح. ليه؟ ايه هو ده النظام؟ اي نظام يا اخي؟ اي نظام؟ الاذهاب اخ لك قبل ان يكون عاملا عندك. الايام دول وكلنا نرى بعيننا وناس كانوا واصبحوا. لما؟ لما هناك انفصال بين المعاملات المادية وبين الدين وبين العباد؟ يا كرام، أنسيتم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون للتجارة يتعاملون مع غير المسلمين؟ يجي غير المسلم يشتري من الصحابة يقول له لا أنا مش بيعك. ليه؟ روح اشتري من أخويا فلان. ليش معنى؟ أنا بعت النهارده إنما أخويا فلان ما بعرفش. إيه ده؟ إيه الأخبار دي؟ أنتم مين؟ يقولوا إحنا المسلمين. يعني إيه إسلام؟ فيتعلمون الإسلام فيدخلون في دين الله أفواجا. بسبب إيه؟ بسبب المعاملة. الآن يقول لك ما فلان ده وضع لك الرهن فيه. ليه؟ ليه ما ينتظر؟ رزقك مقصور معلوم. لأنه صديق بشكل ومكتوب ومكتوب والله من قبل أن تخلق. فلا تتعجل بالحرام وعيش في الدنيا بأنك تزرع فيها للآخرة. حينما تموت، حينما تلقى الله، تكون فرحا مستبشرا مسرورا بما قدمته في الدنيا. وأنتم ترون الآن موت الفجأة، ترون الآن الصغير يموت قبل الكبير، الصحيح يموت قبل المريض. فلان الذي كان معنا فجأة يموت. فلنبادر يا كرام، فلنبادر. وضعت للناس حقوقها ولا نعلمهم إلا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالدنيا قصيرة وهي دار للزرع، فنزرع فيها ما نريد أن نراه. حينها يا كرام لما نسعى إلى رد الحقوق وإصلاح ما بيننا وبين الله وأن نتوب إلى الله جل وعلا، عندها نرجو من الله النصر لإخواننا، نرجو من الله النصر للإسلام والمسلمين. حينها نقول قد قمنا بما يجب عليه تجاه إخواننا، ولا ننساهم من أن نكثر لهم في الدعاء، خاصة في يوم الجمعة الذي فيه